لكن ماذا يصنع يذبح قبل الصلاة؟ نقول يجب أن يذبح بدلها لأنه أتلفها أو لأنه فوت إجزاءها بتفريط منه، فلزمه الضمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.